تفسير ما أودع هذه المقامة من النكت العربية والأحاجي النحوية. أما صدر البيت الأخير من الأغنية الذي هو فإن وصلا ألذ به فوصل، فهو نظير قولهم المرء مجزي بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذه المسألة أودعها سيبويه كتابه وجوز في إعرابها أربعة أوجه، أحدها وهو أجودها أن تنصب خيرا الأول وترفع الثاني، وتنصب شرا الأول وترفع الثاني، ويكون تقديره إن كان عمله خيرا فجزاؤه خير، وإن كان عمله شرا فجزاؤه شر، فينتصب الأول على أنه خبر كان، ويرتفع الثاني على أنه خبر مبتدأ محذوف. وقد حذفت في هذا الوجه كان واسمها لدلالة حرف الشرط الذي هو إن على تقديرها، وحذفت أيضا المبتدأ لدلالة الفاء التي هي جواب الشرط عليه، لأنه كثيرا ما يقع بعدها. والوجه الثاني أن تنصبها جميعا، ويكون تقدير الكلام إن كان عمله خيرا فهو يجزى خيرا، وإن كان شرا عمله فهو يجزى شرا، فينتصب الأول على أنه خبر كان، وينتصب الثاني انتصاب المفعول به. والوجه الثالث أن ترفعهما جميعا، ويكون تقدير الكلام إن كان في عمله خير فجزاؤه خير، فيرتفع خير الأول على أنه اسم كان، ويرتفع خير الثاني على ما بين في شرح الوجه الأول. وقد يجوز أن يرتفع خير الأول على أنه فاعل كان، ويجعل كان المقدرة هاهنا هي التامة التي تأتي بمعنى حدث ووقع، فلا تحتاج إلى خبر، كقوله تعالى وإن كان ذو عسرة. ويكون التقدير في المسألة إن كان خير فجزاؤه خير، أي إن حدث خير فجزاؤه خير. والوجه الرابع هو أضعفها، أن ترفع الأول على ما تقدم شرحه في الوجه الثالث، وتنصب على ما بين ذكره في الوجه الثاني، ويكون التقدير إن كان في عمله خير فهو يجزى خيرا. وعلى حسب هذا التفسير والمقدرات المحذوفة فيه يجري إعراب البيت الذي عني به. ومما ينتظم في هذا السلك قولهم المرء مقتول بما قتل به، إن سيفا فسيف وإن خنجرا فخنجر. أما الكلمة التي هي حرف محبوب أو اسم لما فيه حرف حلوب فهي نعم، إن أردت بها تصديق الأخبار أو العدة عند السؤال فهي حرف، وإن عنيت بها الإبل فهي اسم. والنعم يذكر ويؤنث وينطلق على الإبل وعلى كل ماشية فيها إبل، وفي الإبل الحرف وهي الناقة الضامر، سميت حرفا تشبيها لها بحرف السيف، وقيل إنها الضخمة تشبيها لها بحرف الجبل. وأما الاسم المردد بين فرد حازم وجمع ملازم فهي سراويل، قال بعضهم هو واحد وجمعه سراويلات، فعلى هذا القول هو فرد، وكان عن ضمه الخصر بأنه حازم. وقال آخرون هو جمع واحده سروال مثل شملال وشماليل، فهو على هذا القول جمع. ومعنى قولنا ملازم أي لا ينصرف، وإنما لم ينصرف هذا النوع من الجمع، وهو كل جمع ثالثه حرف مشدد أو حرفان أو ثلاثة لثقله وتفرده دون غيره من الجموع، بأن لا نظير له في الأسماء والأحاد. وأما الهاء التي إذا التحقت أماطت الثقل وأطلقت المعتقل، فهي الهاء اللاحقة بالجمع المقدم ذكره، كقولك صيارفة وصياقلة، فينصرف هذا الجمع عند التحاق الهاء به، لأنها قد أصارته إلى أمثال الأحاد نحو رفاهية وكراهية، فخف بهذا السبب وصرف لهذه العلة. وقد كنا في هذه الأحجية عما لا يصرف بالمعتقل، كما كنا في التي قبلها عما لا ينصرف بالملازم. وأما السين التي تعزل العامل من غير أن تجامل، فهي التي إذا دخلت على الفعل المستقبل وتفصل بينه وبين أن التي كانت قبل دخولها من أدوات النصب، فيرتفع حينئذ الفعل وتنقل أن عن كونها الناصبة للفعل إلى أن تصير المخففة من الثقيلة، وذلك كقوله سبحانه علم أن سيكون منكم مرضى، وتقديره علم أنه سيكون. وأما المنصوب على الظرف الذي لا يخفضه سوى حرف فهو عند، ولا يجره غير من خاصة، وقول العامة ذهبت إلى عنده لحن،